القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أعلمي أن القلوب الجميلة والنية الطيبة هما سر جمال هذه الحياة. وإذا أردت أن تعيشي حياة مليئة بالفرح والرضا، فما عليك إلا أن تجعلي التفاؤل والسعادة من أساسيات حياتك. القلب الطيب، قلب حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب، قلب حنين، حنين، قلب قريب، قلب كبير زي البحر، لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص، دايما مليان مليان مليان بالخير، ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى، دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب، القلب الطيب. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على السادة المستمعين، صباح مليء بالأمل، صباح مليء بالتفاؤل، صباح كل يوم شمس بتطلع ومع كل شعاع شمس بنشوفه لازم نستقبله بحب للحياة، بأمل إن مبارح اللي فات مش مهم ايه اللي حصل فيه، مهم النهاردة انا هعمل ايه. مفيش حاجة اسمها يأس، مفيش حاجة اسمها هقع مش هقوم. مع كل صباح بيفكرنا ان الحياة لسه فيها جديد، لسه فيها امل، لسه ممكن التغيير. المهم الواحد ينوي، المهم الواحد يجتهد، وان شاء الله صباح مليء بكل حب، بكل سعادة، بكل نجاح، طول ما في ارادة وفي حب وفي سعادة. الكاتبة مي أشرف حمدي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله الله الله، ايه الشياكة دي كلها؟ دايما رفع من معنوياتي كده. امال ايه؟ الدكتورة رشا ملكة الاناقة. ميرسي يا طارق. المهم بقى خلينا ما نضيعش وقت. يعني لازم نروح لبودونيا؟ ايوه طبعا لازم. طيب يا رشا اسمعيني بس، عايز اقول. عايز تقول ايه؟ بلاش انت تكلمي بودونيا. وفيها ايه يعني لما انا اللي اكلم بودونيا؟ هيشوف وظيفة لسلمى في المجمع التعليمي. اصل حاجة من اتنين، قول يا إما مفيش عندهم أي فرصة ليها، أو إن أو إيه بقى؟ أبو دنيا يقول وليه نسمة ما كلمتنيش. معلش خلي بقى تهيؤاتك دي على جنب، ولو مش عايز تيجي معايا أنا هروح لوحدي. هي سلمى معاها إيه يا دكتورة رشا؟ لسانس حقوق. تفتكري إيه الوظيفة اللي ممكن تناسبها؟ لو في التدريس يبقى للروضة. مش خسارة؟ خسارة إيه يا غادة؟ تسيب المحاماة وتشتغل معلمة في كيجي 1 وكيجي 2. خلاص يبقى في الشؤون القانونية. مفيش إدارة قانونية في المجمع التعليمي. ما هو أظن بقى من حقنا واحد مننا يشتغل في المؤسسة اللي احنا شركة فيها. أديكي رايحة لبودونيا. كنت عايزاكي يعني توصي. لا هو مش محتاج توصية. وده مين بقى صاحب الفكرة؟ انت يا رشا ولا والدتك نسمة؟ هو يعني يرضيك ان سلمى تقعد من غير شغل؟ لا طبعا، سلمى لازم تشتغل. خلاص، لازم تشتغل في وظيفة تناسبها ولازم تتدرب. دي حلفة اليمين وبقت عضوة نقابة المحاميين. جدول عام وتبدأ تتدرب تشتغل في مكتب محامي. يعني ايه؟ اكلم لها صديقي الاستاذ خلف المحامي. هو ده الحل يا ابو دنيا؟ واحسن وانسب حل. انا قلت لها يا طارق. وابو دنيا كمان قال لها برضو. عندها تخصص محترم ومهنة محترمة وبتدور على شغل اداري او معلمة اطفال في الروضة. لا فعلا زي ما انت قلت لها يا مدام غادة. قلت لها خسارة. هي دي المشكلة يا طارق. الشباب لازم يهيئ نفسه للميدان، ميدان العمل، ويحط قدامه هدف. هو عايز يخلص دراسته وتبقى معاه الشهادة وأي عمل وخلاص. وفيه اللي بيكون له هدف وبيحضر نفسه عشان يحقق الهدف ده. طب وفي حالة سلمى يا أبو دنيا الهدف يكون إيه؟ يكون الرغبة في إنها تكون محامية شاطرة، محامية مشهورة، تعرف سيرة أشهر المحامين، كانت بتحضر الجلسات في القضايا الكبيرة من وهي في أولى حقوق، تتعلم وتعرف نقط القوة في المرافعات. الطالب اللي يعمل كده أكيد هيبقى مشروع محامي كبير. سلمى بنت حمادة أنا كلمت لها الأستاذ خلف المحامي. تمام، هشغلها معاه ويديها من خبرته لغاية ما تبقى المحامية الكبيرة الأستاذة سلمى حمادة شريف. عزيزتي المستمعة، وست سنوات من الإنجازات وبكرة أحلى مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة هبة باشا، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة هبة أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك وكل المستمعين. أستاذة هبة، ست سنوات وتتوالى الإنجازات، مشروعات قومية وتطوير عشوائيات، شهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثالثة من حي الأثمرات. شوفي حضرتك، هو الحقيقة يعني وبدون مبالغات وبدون عناوين براقة في الإعلام، اللي بيحصل في مصر ده، أنت النهاردة بتنمي مصر على كل مستويات، أنت بتبني مصر حديثة، مصر جديدة. أنت النهاردة عندك قنبلة موقوتة كان طول عمرنا بنكتب عنها اسمها العشوائيات، يعني حياة غير أدمية. فأنت النهاردة بتحسني حياة الناس، مش بس العشوائيات، بتعملي بتزرعي صحراء، بتبني مدن جديدة، ضمير صحراوي لكل محافظة، بتمدي عمران، بتبني مدارس، دخلتي في التأمين الشامل في الصحة، عندك مزارع سمكية بتحاولي تعملي اكتفاء ذاتي، بتستغلي الغاز الطبيعي، اكتشافات بتتوالى بالنسبة للغاز الطبيعي، المشروعات بتشق جبال علشان تعملي منتجعات سياحية وتسوقيها، فبترفعي كفاءة السياحة وكفاءة الاستثمار. كل دي مشروعات بتتم بالتوازي في ظل حروب في المنطقة حواليك من كل اتجاه، من حدودك الشرقية وحدودك الغربية وحدودك الجنوبية، ومؤخرا بقيتي بتتخانقي على المياه البحر المتوسط ومشاكل الغاز. انت النهارده من كل الاتجاهات وحدودك بتصارعي من الجبهة العسكرية، وفي نفس الوقت كل ايد عاملة هو برضو جندي وعسكري بيعمل سلاحه هي التنمية على ارض مصر. العشوائيات اللي عملها سيادة الرئيس دي خطوة غير مسبوقة، كنا بننادي بيها طول 30 سنة واكتر اللي فاتت. انت بتعملي مدينة متكاملة. يعني ايه مدينة متكاملة؟ يعني انا يعني مثلا زي حضرتك على سبيل المثال، ناخد المثال اللي حضرتك ذكرتيه، الأثمرات ثلاثة. الأثمرات ثلاثة ده عندما يضاف الى الأثمرات واحد واثنين، يعني انا بنقل تقريبا 20، ما يقرب من 20,000 أسرة مجمعهم الثلاثة. فالعشرين ألف أسرة معناها انه انا بخلق تقريبا 20 في 5، يعني 100,000 بني آدم. النهاردة 100,000 بني آدم انا بجيب له بديله شقة من منطقة غير أدمية كان عايش فيها، انا بديله شقة مفروشة بملكها له بالإيجار، يعني مع الوقت بيمتلكها بس بيدفع نسبة بسيطة ومفروشة كاملة. ومش بس انا مش بسيبه، لا انا بعمل ايه؟ انا عملت له جامع، وعملت في المنطقة، وعملت له كنيسة، وعملت له ملاعب، أستاذة هبة، واستمرار هذه الإنجازات زي ما حضرتك ذكرتي في كافة المجالات ورغم كل التحديات أيضا، ومستمرة في ظل أزمة فيروس كورونا. في كل المجالات أنت عندك علم ومنهج اسمه كيفية إدارة الأزمة. إدارة الأزمة أن أنا مش المهم عنصر النجاح في حياتك، مش المهم أن أنت بتصعدي سلم النجاح، مش مهم أن أنت تقابلي صعوبات وعقبات. الطبيعي لأنه النجاح مش سهل، لأنه التنمية مش سهلة، لأنه العمران مش سهل، لأنه إرضاء الجميع مش سهل. لكن هو اللي بالنسبة لك التحدي الحقيقي هو أنك إزاي تدير الأزمة. أنت النهاردة كيف تدير الأزمة؟ وأنا النهاردة لما عندي الاعتمادات دي والملايين اللي بتصرف دي كلها وابني طرق وابني مواصلات، أنا بعملها ليه؟ لأنه في ظل هذه الأزمة بعملها، لأنه الأزمة حتنتهي. الفيروس مسيره هيروح، بس لما عقبال ما يروح ويبقى فيه استثمارات للدول، لا هقول للناس لا معلش استنوني بقى كمان 3-4 سنين لما بملك الطريق التائه الفلاني، ولا اعمل اجهز لي الارض الفلانيه علشان تقدر تيجي تاخد مصر. لا، انا جاهز في التو واللحظه لتعويض خسارتي، لاستكمال مسيرتي، لانه البني ادم مش حي، لانه المصريين مش هينتهوا ولا هيخلصوا. لا، انت عندك بلد، عندك تنميه، عندك عمران، زي رب البيت بالظبط، رب الاسره زي رب الدوله، في التزامات، في واجبات، الحياه لابد ان تستمر. كورونا جائحه عالميه قعدت البلاد اللي كورونا حصدت لها الافات من البشر عندها زي ايطاليا واسبانيا ونيويورك فتحوا. وده انجاز لمصر جديد ان تقف في ظل هذه الازمه ويقف سياده الرئيس يفتتح المشروعات وتطوير العشوائيات، هو انجاز ضمن الانجازات التي تتوالى. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت المتفائل هو الشخص الوحيد الذي يعيش السعادة في كل مكان. وخليكي فاكرة مع منى خليل وبداخلك إيجابيات تمسكي بها. ونلتقي والأستاذة بوسي مختار إخصائية نفسية وتعديل سلوك، أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة منى وبالسادة المستمعين. النهاردة عايزة أتكلم والله على بعض الصور الجميلة اللي احنا شفناها من شهر يمكن 3 من مارس، وطبعا شهر رمضان وما بعد إلى الآن. صور جميلة هي موجودة بالفعل، محدش يقدر يقول إن مصر ما فيهاش تكافل ولا فيها تعاون ولا فيها سؤال عن الآخر، لكن هي زادت بصورة كبيرة جدا مع كورونا. أيوة. انا حسيتها بصراحة، كلنا كنا خايفين على بعض، كلنا كنا بنسأل على بعض، اللي جنبه حد عارف إن هو محتاج اي حاجة ما كانتش بتأخر عليه، فبنتمنى هو يعني الموضوع ده يستمر على طول، ودايما نبقى يعني ودودين، ودايما نبقى يعني اللي زي ما بيقولوا اللي معاه ينظر الى الاخر. عايزه اقول لحضرتك ان يعني في ايجابيات كورونا الحقيقه كتير، يعني من اهم الحاجات فعلا والايجابيات اللي ظهرت هو التكافل اللي كان باين جدا وكان واضح قوي قوي بين الناس وبعض، حتى البسطاء. يا استاذه منى عايزه اقول لك ان اي حد، ان في ناس كانت بتطلع حتى يعني تقسم اللي موجود في بيتها مع جارها او مع حد هي عارفه ان هو محتاج وعنده مشكله، فطبعا يعني دي حاجات ان احنا بنتمنى ان هي تدوم بينا وتزيد ونخترع فيها، نبتكر فيها كده، تفضل موجودة بكل صورها وبكل أشكالها. هيفضل الخير دايما موجود في مصر إن شاء الله ليوم الدين بإذن الله. حتى الولاد الصغيرين بقوا يتصلوا ببعض ويسألوا على بعض. الحياة كانت لفتة جميلة جدا جدا جدا. صحيح فعلا، كله كان بيدور على يعني الولاد، ما هم الولاد بيقلدوا بابا وماما بيقلدوا جد وتيتا، ما هم احنا دايما قلنا ان الكبير بيكون قدوة للصغير، فطبعا الولاد بيشوفوا كده فابتدوا يعملوا هم مع بعض بصورة مبسطة. وفي ولاد كانت بتطلب من اهاليها ان هي تاخد منهم وتدي، حد محتاج بتشوفه في الشارع او حد من الجيران هي حاسة ان ممكن، كانوا بينبهوا كمان باباهم ومامتهم ان في حد محتاج احنا ممكن نساعده. فطبعا دي صورة رائعة، اتمنى ان هي تدوم دايما يا رب باذن الله. المعيشة زي ما حضرتك بتقولي ده احسن من 100 يعني نصيحة وارشاد اقوله لاولادي لما يشوفوني انا بعمل عمل الخير. بديهي جدا هم بيشبوا على كده. النهاردة زي ما قلت في البداية فكرة السؤال عن الآخر، وان احنا نتودد لبعض بصورة دائمة، وان احنا نشوف احتياجات بعض ايه، مش عيب على فكرة، ونبدأ بأقرب الناس بقى. بصي يا أستاذة منى، هي دي كانت هي يعني أساس الحياة المفروض. هي في السنين الأخيرة ابتدت الناس تتحسس منها وابتدت تتشاف إن هي حاجة مش لطيفة، مع إن أنا شايفة إن ده من أجمل الحاجات اللي ممكن تكون موجودة ومن أجمل الإيجابيات واللي كنا شعبنا يعني بيتميز بيها طبعا. السؤال على الجار والتودد، يعني الجارة تعمل طبق كده محشي، أنا عاملة محشي النهاردة، أنا بدوق جارتي، هي عاملة حلويات فبتخبط عليا تدوقني والطبق ما بيرجعش فاضي. لازم تعمل حاجة حتى لو هي ما عندهاش بتعمل مخصوص عشان ترجع لك الطبق بتاعك. في حاجة أنا شايفة أن دي قيم عظيمة، يعني أتمنى يا رب أنها مكالمة تليفون. عارفة لو مكالمة تليفون بس بسأل على جاري أو يعني على حد من الأقارب أو يعني بتبقى أو الأصدقاء طبعا بتبقى لها وقعها الجميل يعني. ده حقيقي. بصي يا أستاذة منى، أنا طول عمري مقتنعة أن إحنا شعب طيب جدا، ومهما حصل ظروف ومهما يعني حصل كده ظهر يعني شوية حاجات كده، فهي في الآخر قلة بتكون موجودة، ولكن إحنا شعب بطبعه ودود وحنون واجتماعي جدا ودمه خفيف جدا. فالحاجات اللي هي ابتدت يعني تقل شوية في مجتمعنا يعني أيوة. متسامح. والله فعلا ده حقيقي فعلا، دي سمة ظاهرة جدا فينا كشعب، واتمنى ان شاء الله انها تدوم باذن الله يا رب. هي موجوده وهتفضل باذن الله طبعا ان شاء الله. عزيزتي المستمعه، والان حان اللقاء مع الفنانه سميره عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، في حياتنا ضغوط كتيرة بنمر بيها كل يوم وفي كل بيت، وبيبدأ كل واحد في البيت يعبر عن الضغوط دي بطريقة مختلفة، لكن في النهاية وفي الغالب كلها طرق مش صح أبدا. يعني ممكن تلاقي الأب أكتر وقته برا البيت بيقضي مع أصحابه بحجة إنه مضغوط ومحتاج يرفه عن نفسه، ده غير شرب القهوة وحرق السجاير والأكل الكتير. والأم غالبا جسمها هو اللي بيعبر عن كمية الضغوط اللي بتعاني منها، وزن زيادة وشكل مختلف، واللي بيترتب على ده كلنا عارفينه، وطبعا الصداع والقولون والاكتئاب والعصبية، أمراض العصر والرفيق الغير مرغوب فيه. الأولاد بقى تلاقي النوم الكتير هو الملاذ الآمن لهم، والخروج برا البيت هو الخطر بعينه في الظروف دي. مش محتاجة أقول الخطر ده إيه، لأن كلنا عارفين إن أصدقاء السوء أكبر خطر على أولادنا برا البيت. لو خرجوا من بيتنا مش متحصنين بالسلام النفسي والقدرة على مواجهة الضغوط بشكل صح. نصيحتي ليكي كأم تبتدي بنفسك، لأنك أساس البيت، يعني تنظمي وقتك وما تحمليش نفسك فوق طاقتها، وتحافظي على صحتك بالغذاء الصحي والرياضة، وكمان ما تستقليش بالكشف الدوري عشان تكوني مطمنة دايما على صحتك، اللي هي هتساعدك تحافظي على بيتك وعلى أولادك، ومش هتخزلك طول ما انت بتهتمي بيها. وبعد نصيحتي ليكي كأم، مش محتاجة أنصح الأب، لأن ده شريك حياتك، ما افتكرش يعاند ويرفض، يعيشها معاكي صح. في النهاية إحنا قدوة لأولادنا، لو عايزين نشوفهم في حال أفضل يبقى لازم نبدأ بنفسنا الأول. نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا كنت معاكم سميرة عبد العزيز. وكيف نتجنب إصابة الأطفال بالنزلات المعوية؟ استمع إلى حماية ووقاية. دكتور أحمد عبد الرحمن عبد الحافظ استشاري الأطفال، أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ دكتور أحمد، فصل الصيف والنزلات المعوية بتكون الأعراض إيه يا دكتور؟ طبعاً إن أعراض النزلة المعوية يبقى فيه قيء مستمر، فيه مغص شديد، فيه إسهال، فيه ارتفاع في درجة الحرارة، وبنقدر نقول إن في علامات خطورة جدا في النزلات المعوية، لازم الأم تبقى صحية ويقظة ليها. ما تلاقي الطفل بيرجع أكتر من 3 أو 4 مرات، في إسهال مستمر، فقدان للشهية، ابتدى الطفل بقى مدروخ في طرف الوعي، لازم على طول تتوجه لأقرب مستشفى، لأن ده ممكن يبقى حصل الفقد للسوائل من جسم الطفل. وحضرتك عارفة إن 90% من جسم الطفل عبارة عن سوائل، بيفقد سوائل أكتر من الكبير. دكتور، بتكون الأسباب إيه في البداية؟ طبعا أسباب النزلات المعوية بتبقى لإما فيروس أو بكتيريا أو طفيليات، ليها أكتر من مصدر للعدوى. دكتور، الحالة الصحية للطفل بتكون عامل من عوامل التأثر المباشر بالنزلات المعوية؟ طبعا، يعني لو الطفل فيه المناعة بتاعته كويسة، طفل أكتف الهيلسي داي فود بتاعه كويس، طفل بيبقى فيه مقاومة للبكتيريا أو الفيروس، بيبتدي إن هو يقاوم شوية الميكروب. طبعا لو الميكروب اتغلب على الطفل أو على مناعته يبتدي ان هو يسيبه بالمرض. فنقدر نقول ان في نزله معويه بكتيريه، بيبقى في مثلا بروز، ممكن يوصل لا قدر الله يبقى بروز مدمم بسبب بكتيريا معينه اسمها ايكولاي او شيجيلا موجوده، واسهال شديد، في حراره، فلازم الطفل ده ياخد نوع معين من انواع الانتيبيوتيك. لازم لو الطفل دخل في مرحله جفاف ممكن يحتاج يتعلق له فلويد، يحتاج يتعمل له تحاليل دم. نقدر نقول التوعيه بالنسبه للام لو الطفل جاله نزله معويه، اهم حاجه ان هي تقدر تتصرف. في بواكي محلول جفاف موجوده جدا في الصيدليه ومنتشره جدا، اسمها ORS، دي المجموعه العلميه بتاعتها اللي هي اورال هيدريشن سوليوشن، محلول جفاف. طيب ابنك دلوقتي جاله نزله معويه بجفاف باسهال، وانا بعيد عن ان انا اروح عند دكتور في مصر في مكان، ابتدي ان انا اعوض السوائل بتاع الطفل، اجيب الكيس ده احله على كوبايه ميه، تفضل ان يكون ماء بارد عشان الطفل يبقى مستساغ الطعم بتاعه، وابتدي اديله كل 5 دقائق مثلا معلقه. دي يعني طول ما الطفل متقبل فالطفل عطشان، وطول ما هو عطشان في مرحله جفاف فانا بعيد ارواقه. بيكون في قيء يا دكتور، هل بيستفيد بالمحلول؟ عشان كده بقى انا بقول ان لازم اديه كل 5 دقائق، لان لو انا اديته الكميه كلها هيتقيئها، هتبقى في يحصل ارتجاع في المريء وتقيأ، ولازم ناخد طبعا مضادات للقيء. بس احنا بنتكلم عن الاسعافات الاوليه او الفيرست ايد اللي الام بتعملها للطفل، هي دلوقتي في مكان بعيد مثلا. هو الصح ان الطفل بيتعمل له بياخد حقنه للقيء، ويقعد بعدها ساعتين ما فيش اكل ولا شرب لحد ما الحقنه تشتغل، طبعا ادويه للاسهال حسب نوع النزله برضو. يعني لو فيروس ممكن ما اديش دواء الاسهال، يهمني ان التوكسينز والفيروس ينزل في الاسهال، بس بعوض بالمحلول الجفاف. وبتعرف يعني نوعيه العدوى دكتور من خلال التحليل؟ من خلال التحليل بقدر اعرف اذا كان ده فيروس او بكتيريا او طفيليات، لان الطفل لازم يتركب له كانيولا وتسحب له تحليل دم، وابتدي ان انا اعوضه حسب وزنه وكميه المحلول المطلوبه. دكتور، النزلة المعوية يعني هي منتشرة، ونقول إنها سببها الأول التغذية أو الغذاء الملوث. أحيانا يا دكتور أطفالنا بيميلوا إلى الأكل خارج البيت، أو الأكياس المغلقة اللي فيها نوعية بطاطس معينة أو وما شابه ذلك. يا دكتور، إزاي ننصح الأم؟ طبعا نقدر نقول يعني إن الأم لها دور كبير جدا وعامل أساسي في التوعية أو في الحفاظ على صحة الطفل، لان زي ما كلنا عارفين ان كل الاكل بره بيبقى ملوث، يعني في حاجات كتيرة معلبة، في مواد حافظة، في حاجات كتيرة ممكن تكون نص مسوية. فكل الحاجات دي طبعا بتأثر على صحة الطفل، وممكن تكون سبب ان هي تصيبه بنزلة معوية وتدخله في تعب شديد جدا وعياء شديد. فبنقول الوقاية خير من العلاج، يعني دايما نحاول ان احنا نعود الطفل على الهيلسي فود او الهيلسي دايت. ايه المشكلة ان دايما يبقى الطفل العصير بتاعه فريش، مش شرط يبقى عصير معلب من بره. معظم المعلبات او معظم الحاجات دي بتبقى فيها مواد حافظة بتدور جامد بالطفل. فالام طبعا بتتعب شوية، بس يعني انا بشوف امهات كتير جدا ما بتجيبش اي مواد حافظة خالص من بره لولادها، ولا اي نوع من انواع العلب اللي بتحتوي على اي مواد حافظة او اكلات جاهزة بالنسبة لنا او عصير. دايما اكلنا فريش في البيت. ودكتور الطفل بيعتاد على الاكل، اكل المنزل والاكل الصحي منذ البدايه، هو بيبقى اتعود من الصغر. اه طبعا يا فندم، هو طبعا بنقدر نقول ان فيرست يير او اول سنه في حياه الطفل دي جولدن يير، بحيث ان يكون في حاجه اسمها ذاكره الاكل للطفل، ان هو بيتعود الاكلات اللي كلها قبل ما يتم سنه بيبقى بمستصعب بالنسبه له بيحبها. فده بيجي دور الام ان هي بتحاول معايا مره واثنين وثلاثه تجيب له اطباق شكلها كويس. الطفل طبعا هيتعبها مره وممكن يوقع على نفسه اكل وبتاع، بس هو بالتدريج طبعا الطفل بيبتدي ان هو يتعود على الاكل في المدرسه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي واستفدتي بكل ما قدم لك خصيصا في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.